ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري. يقول رحمه الله: وخيار عيب مفراخ، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل على الرضا. خيار العيب متراخ، بمعنى أن المشتري إذا وجد العيب لا يطالب فورا بالفسخ، بل هو بالخيار على وجه التراخي. وقيدنا ذلك يعني أنه متراخ ما لم يتضمن تأخيره ضررا، فإن كان في التأخير ضرر فإنه في هذا الحال لا يكون على التراخي وإنما هو على الفور. من الضرر خوف فوات الموسم أو نقص السعر وما أشبه ذلك. والقول الثاني في المسألة أن خيار العيب على الفور، بل قال بعضهم إن سكوته بعد معرفته بالعيب رضا منه بذلك، لكن الصواب المذهب وهو أن خيار العيب يكون على التراخي. فصارت الأقوال في المسألة قولان: قول إن الخيار على التراخي وهو المذهب، لكن هذا مقيد بما إذا لم يتضمن التأخير ضررا. والقول الثاني أنه على الفور، على الفور. وقال بعضهم إن سكوته أيضا مجرد السكوت بعد معرفته بالعيب دليل على الرضا. يقول: ما لم يوجد دليل على الرضا. والدلالة على الرضا نوعان: دلالة قولية بأن يصرح بذلك، يعني يقول أنا اشتريت سلعة معيبة ورضيت بها أو أنا راض بها، هذا دليل على الرضا. والنوع الثاني دلالة فعلية بأن يتصرف فيه بعد علمه بالعيب تصرف الملاك ببيع وإجارة وإعارة، لكن يستثنى من هذا التصرف ما إذا تصرف تصرفا لمصلحة المبيع مثل إيش؟ التجربة كما سبق. طيب يقول: ما لم يوجد دليل كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه، عالما، فإن كان جاهلا فهذا التصرف لا يسقط حقه من الخيار. يقول: عالما بعيبه أو استعماله لغير تجربة، فإن استعمله لتجربة ولو بعد علمه بالعيب فهذا أيضا لا يسقط حقه من الخيار، لأنه قد يقول: أنا أريد أن أجرب، ربما أن هذا العيب ليس عيبا كبيرا فجرب المبيع، فهذا لا يسقط حقه من الخيار. يقول رحمه الله: ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم حاكم. لا يفتقر إلى حكم حاكم، لأن هذا حق ثابت شرعا، والحقوق الثابتة شرعا إيش؟ الحقوق، الحق الثابت شرعا لصاحب الحق أن يأخذ بحقه من غير حكم حاكم. طيب لو تراضي على الفسخ أيضا لا يحتاج إلى حكم حاكم. إذن الاختلافات، نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الاختلافات بين المتعاقدين لا يحتاج فيها إلى حكم حاكم في صورتين. الاختلافات بين المتعاقدين لا يحتاج فيها إلى حكم حاكم في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الحق ثابتا شرعا فلا يحتاج إلى حكم حاكم. والصورة الثانية إذا تراضيا على ذلك. واضح؟ إذن نقول: الاختلافات بين المتعاقدين سواء في بيع أو في إجارة أو في نكاح، حتى لو حصل نكاح يعني أمر يثبت الفسخ، فلا نحتاج إلى حكم حاكم في صورتين: الأولى إذا كان الحق ثابتا شرعا، ففي هذا الحال لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا من الأمور المتفق عليها، وحكم الحاكم إنما نلجأ إليه عند الاختلاف. والصورة الثانية إذا تراضيا على ذلك، والسبب أن الحق لا يعدوهما، إيش؟ لا، حكم الحاكم إلزام فقط هنا، يعني ذهابه للحاكم ليس حكما وإنما هو إلزام، يعني من ثبت لي الحق، حق الفسخ في كذا وكذا، هذا حق ثابت شرعا، لكن رفض الحاكم، نذهب إلى الحاكم لأجل أن يلزمه بذلك، فالحاكم للإلزام فقط. فإذا الإنسان اشترى سلعة وجدها معيبة نقول له حق الفسخ، اشترى سلعة غبن فيها غبنا فاحشا له حق الفسخ، لكن إذا أبى البائع نقول يرفع للحاكم الأمر للحاكم لا ليحكم به ولكن ليوزم إيش البائع. المثال: اشتريت سلعة بألف ريال وتبين أني مغبون، يعني البائع غبنني فيها وأنها تساوي 500 ريال نصف القيمة، نقول هنا لي حق الخيار. أبى، قلت له أردد عليه 500، أبى. هنا نرتفع للحاكم لا ليحكم بثبوت الغبن أو ثبوت حق الفسق ولكن ليلزم البائع بالرد. نعم. يقول إلى حكم حاكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، ولا حضور صاحبه لأن هذا حق ثابت شرعا، لكن هنا إن كان غائبا، إن كان صاحبه غائبا فإنه يشهد، يشهد ويكون بقاؤه في يده بحكم الأمانة، بحكم الأمانة. واضح؟ مثال ذلك: إنسان اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا، وجد بها عيبا يستحق به الفسخ، قلنا لك حق الفسخ، كان البائع غائبا، كان البائع غائبا، حينئذ المشتري يشهد، يشهد رجلين، يقول اشهدا أني اشتريت هذه السلعة وأنها معيبة وأني أريد ردها، فيشهدا، وتبقى السلعة بيد المشتري أمانة إلى حضور البائع، إلى حضور البائع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، كما أن الطلاق لا يشترط فيه حضور الزوجة ولا علمها ولا رضاها، فكذلك هنا. قال: ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط الخيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، والمبيع بعد فسخه الآخر. ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط الخيار الفسخ في نصيبه، يعني إذا اشترك رجلان في السلعة ووجد فيها عيبا وأراد أحدهما الفسخ دون الآخر، فهل له ذلك؟ نقول نعم، وهذا معنى قوله ولمشتر، يعني يجوز للمشتر أو يباح له مع غيره. فمن اشترى سلعة مع غيره، بمعنى اشترك في شراء سيارة ووجد بها عيبا أو بشرط الخيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، حتى لو رضي الآخر. المثال: اشتريت أنا وأنت سيارة ب100,000 ريال، لما اشترينا السيارة وجدنا بها عيبا فقلت أنا أريد الفسخ وقلت أنت أريد الإمضاء، لي حق الفسخ أو لا؟ نعم لي حق الفسخ، أفسق في نصيبي. وحينئذ ماذا يقول؟ يكون شريكي شريكا للبائع، شريكا للبائع. واضح؟ ها؟ طيب، اشتركت أنا والأخ في شراء سيارة ب100,000 ريال، مفهوم؟ طيب، اشترينا السيارة وجدنا بها عيبا، قلت والله في عيب، قال لا العيب أنا راض به، قلت أنا لا أرضى به أريد الفسخ، فسخت الآن نصيبي ينتقل إلى، أقول عبد الكريم أنا فسخت، أعطني نصيبي من السيارة 50,000 أخذها، يقول أنا مبارك شريك لمن؟ عبد الكريم. واضحة؟ شنو إذا كان مو مشكلة، يقول لو مبارك أعطاني 50 صارت السيارة مو كلها واحدة، نفرين 3, 10, 100 كل واحد. المثال الآن: اشتركت أنا والأخ مبارك في شراء سيارة ب100,000 ريال اشتريناها، لما اشترينا السيارة وجدنا بها عيبا، قال مبارك العيب بسيط ولا يحتاج فسخ، قلت لا أنا أريد الفسخ. الآن بالخيار، إن شئت قلت لمبارك أعطني 50,000 نصيبي من السيارة وتكون السيارة ملكا لك وحدك، أو أذهب إلى الأخ عبد الكريم وأقول أنا أريد الفسخ أعطني 50,000، فإذا أعطاني 50,000 صار شريكا مبارك في السيارة. واضح الآن؟ طيب، يقول ولمشتر مع غيره معيب أو بشرط الخيار، حتى بشرط الخيار. مثاله: اشتريت أنا وأنت سيارة، المثال: اشتركت أنا ومبارك في شراء سيارة واشترطنا الخيار، قلنا لعبد الكريم لنا الخيار لمدة أسبوع، بعد أسبوع قلت أنا أريد الفسخ وقال مبارك أريد الإمضاء، فهنا يجوز أن أفسخ في نصيبي ومبارك يمضي في نصيبه. لكن هنا لاحظوا إن كان على البائع ضرر فإما أن نمضي جميعا وإما أن نفسخ جميعا، لكن هذا الذي هو لمشتر مع غيره معيبا أو بشرط الخيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر، هذا يقيد بماذا؟ ما لم يتضمن تبعض الصفقة أو الضرر على من؟ على البائع، على البائع. فمثلا اشتريت أنا والأخ مبارك جوزي خف نعام، تشتري نعام نلبسها وجدنا بها عيبا، وقلت أنا أريد الفسخ، فقال هو أريد الإمضاء، هل يمكن أن نرد، نرد اليمنى وتبقى اليسرى، أو تبقى اليسرى وترد اليمنى؟ لا ما يمكن. إذن إذا تضمن الرد ضررا هنا يلزم. يقول والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، وهذا متى يكون أمانة؟ من حين عزمه، من حين عزمه على الرد أو الفسخ. نعم. يقول رحمه الله وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب، عند من هنا من استفهامية، يعني اختلف من حدث العيب عنده، قال مع الاحتمال فقول مشتري مع يمينه، مقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل. الاختلاف بين البائع والمشتري في من حدث العيب عنده لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يمتنع صدق أحدهما، وهي ما ذكره المؤلف بقوله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل، واضح؟ أن يحتمل صدق أحدهما، فالقول قول من يحتمل صدق. الحال الأولى أن يمتنع، أن يمتنع صدق أحدهما وستأتي، والحال الثانية أن يحتمل صدق أحدهما، فالمذهب أن القول قول من المشتري، المذهب أن القول قول المشتري بيمينه، وعلّلوا ذلك بأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، يعني العيب فوات جزء في المبيع، والأصل قبضه أو عدم قبضه، عدم قبضه، عدم قبضه، واضح؟ فكان القول قول من المشتري، واضح يا إخوان؟ نقول الآن إذا اختلف، إذا اختلف عند من حدث العيب، يعني اشترى سلعة ووجدها معيبة ولا في احتمال لهذا ولهذا، نقول القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل أن السلعة كاملة ما فيها عيب، فالأصل أن الجزء الفائت بالعيب لم يقبض، فكان القول قول المشتري، كان القول قول المشتري، وذلك لأن العيب إما هو جزء فائت أو صفة مفقودة، والأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، بالعيب سواء كان وصفا أم عينا. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، فإذا اختلف عند من حدث العيب هل هو عند المشتري أو عند البائع فإن القول قول البائع. لماذا؟ احتجوا لذلك بأمور. أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد، وهذا صريح. وثانيا أن الأصل السلامة، يعني أن الأصل أن المشتري قبض المبيع كاملا سالما من العيب، أليس كذلك؟ الأصل أن المشتري قبض العين المبيعة كاملة سالمة من العيب، فكان القول قول البائع. وثالثا أن دعوى المشتري العيب، أن المشتري إذا ادعى العيب فهذه الدعوى تستلزم استحقاق الفسخ أو الأرش، يعني يخير بين إيش؟ بين الرد وبين الإمضاء مع الأرش، يعني أن دعوى المشتري الفسخ تستلزم أحد أمرين، إما الفسخ أو الأرش. أن دعوى المشتري العيب إذا ادعى عيبا هذه الدعوة تستلزم استحقاق الفسخ أو استحقاق أخذ الأرش، والأصل أن العقد ثابت، الأصل أن العقد ثابت لا يفسخ. ورابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي هنا هو المشتري، لأنه يعني يدعي أن السلعة معيبة، يدعي أن السلعة معيبة، فالمشتري يدعي أن السلعة معيبة والبائع ينكر ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من، على من أنكر، فكان القول قول البائع. إذن إذا اختلف عند من حدث العيب عند من حدث العيب وليس هناك احتمال، فإن القول قول على المذهب قول المشتري. قول المشتري قالوا لأن العيب فوات جزء أو صفة أو عين في السلعة، والأصل قبضها أو أنها لم تقبض. لم تقبض. فمثلا اشتريت سيارة ثم لما اشتريت السيارة قلت والله السيارة فيها كفرات 4 لكن الزائدة هذه الاستبنة مين موجود، عيب ولا لا؟ عيب. فيقولون القول قول المشتري لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت. هل الأصل قبض هذا الكفر الزائد الذي هو سبير ولا عدمه؟ الأصل عدمه، فكان القول قول من المشتري. واضح المثال يعني صورنا المثال يا آدم، إنسان اشترى من شخص سيارة، لما اشترى السيارة وجد فيها 4 كفرات فقط التي تكسر بها، ولم يجد الكفر الزائد، ولم يجد مفتاح العجل، ولم يجد العدة في السيارة، مفكات وزرادية ونحوها. لما قبض السيارة قال المشتري للبائع السيارة فيها عيب، ما العيب؟ قال ناقصة، وهذا عيب. فاختلف المذهب، يقول أن القول قول المشتري لأن الأصل أن المشتري قبض هذه الأجزاء أو لم يقبضها، فالأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، فكان القول قول من يدعيه. والقول الثاني أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة 3 ورواية عن أحمد، وهو الصحيح. لماذا؟ نقول لأربعة أوجه. أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردى. وثانيا أن الأصل السلامة، وأن المشتري قبض السلعة أو قبض العين المبيعة على وجه كامل سالم. وثالثا أن دعوى المشتري وجود العيب، هذه الدعوى تستلزم استحقاق الفسخ أو أخذ العرش، لأنه يخير، والأصل عدم استحقاق الفسخ وعدم ثبوت العرش. ورابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والمدعي هنا من هو؟ المشتري، لأنه يقول السلعة معيبة والبائع يقول ليس فيها عيب وهو منكر. إذن إذا كان هو مدعي فالقول قول المنكر بيمينه. شو الصورتين؟ لا إن لم يحتمل لا قول أحدهما، هنا قرينة ستأتي. إذا احتمل، إذا امتنع صدق أحدهما، فالقول قول الآخر. لكن إذا كان الأمر محتمل، إذا كان الأمر يحتمل صدق هذا ويحتمل صدق، أو لا قرينة ولا بينة. واضح يا أخوان؟ يعني إذا اختلف البائع والمشتري فإما أن يكون هناك قرينة تدل على صدق قول أحدهما وتشهد له، فالقول قوله بيمينه بلا يمين أيضا، وإما أن لا يوجد شيء، فهذا الذي فيه الخلاف. يقول فقول مشتر مع يمينه إن لم يخرج عن يده، فإن خرج عن يده فلا يقبل قوله، لاحتمال أن العيب حدث بعد خروج العين عن يده. مثال ذلك، رجل اشترى مسجلا من شخص، ولما اشترى المسجل وقبضه طلب منه شخص أن يعيره إياه، قال أعد للمسجل استمع شريط درس، فأعطاه إياه ورده عليه المستعير، رد المسجل على المعير. المعير لما أراد أن يستمع المسجل وإذا به عيبا، ما هو العيب؟ يطوي الشريط، كلما اشتغل الأشرطة يتلفها، هذا عيب. أراد الرد، هل يقبل قوله؟ لا. لماذا؟ لأن العين انتقلت عن يده، ولهذا قال إن لم يخرج عن يده، لأنه إذا خرج عن يده فالاحتمال يحتمل أن العيب حدث بعد خروجه عن يده. ولهذا قال المؤلف إن لم يخرج عن يده، فإن خرج عن يده وغاب، سواء أعاره لشخص أو أجره لشخص أو ما أشبه ذلك، فلا يقبل قوله. لاحتمال أن العيب حدث بعد خروج السلعة عن يده. طيب، وقوله إن لم يخرج عن يده، هل المراد اليد المشاهدة أو المشاهدة أو الحكمية؟ نقول المراد اليد المشاهدة. قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء السائد، هذا تعليل المذهب. لو يا أخوان قلنا المذهب أن القول قول المشتري، هذا تعليلهم، يقيدون ذلك. قال إن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه. فقول من ينفيه، إذا قلنا إن القول قول من ينفيه والمشتري، هل يقبل قوله هكذا مجردا؟ لا، كل من قلنا إن القول قوله فإن القول قوله بيمينه. قال فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرد. يحلف والله لقد اشتريت هذه السلعة وهي معيبة، أو والله ما حدث العيب عندي. لكن هنا هل إذا أراد أن يحلف، هل يحلف على البت أو يحلف على نفي العلم؟ بمعنى هل يقول والله ما حدث العيب عندي، أو يقول والله لا أعلم أن العيب حدث عندي؟ نعم، هو يحلف على نفي العلم، يحلف على نفي العلم ولا على البت؟ هل يحلف على البت؟ هو يحتمل في الإشكال، لكن يحلف يقول ما حدث العيب عندي أو على البت. هذه فيه خلاف من العلماء، من قال يحلف على البت بناء على القاعدة أن الإنسان إذا أراد أن يحلف في الخصومات، إن حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره حلف على نفي العلم. فمثلا في مسألة القضاء، لو قال شخص قد فعلت كذا، أنت مثلا يقول أنت ضربت ولدي، ادعى عليك أنك ضربت ولدي، قلت لم أضربه، هل تقول والله لا أعلم أني ضربت ولدك، أو تقول والله لم أضرب ولدك؟ نعم، تحلف على البت. لكن لو حلفت على نفي على فعل الغير، بمعنى قال إنسان فلان ضرب ولدي، فأنت مثلا وأراد أن يستشهدك يقول احلف أن فلانا أن ابنك لم يضرب ابني، حينئذ إذا أردت أن تحلف لا تقول والله لم يضرب ابني ابنك، وإنما تقول والله لا أعلم أن ابني ضرب ابنك. لماذا نفرق؟ قالوا لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره، أنت بنفسك تبت لكن غيرك تنفي العلم. أي الله، والله ما أعلم أنه فعل كذا وكذا، لكن بنفسك والله ما أعلم، هذا نادر جدا إلا يكون ناسي أو ما أشبه ذلك. طيب، هنا نقول هنا يحلف، هل يحلف على البت أو يحلف على نفي العلم؟ نقول على القاعدة يحلف على البت. قال نعم، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني. لأن في المثال الأول القول قول المشتري، وفي المثال الثاني القول قول البائع. مثال ذلك اشترى منه عبدا رقيقا، إنسان اشترى من شخص عبدا رقيقا، لما اشترى العبد وجد أن العبد في يده 6 أصابع، كل يد فيها 6 أصابع ليست 5، زيادة. قال هذا عيب، نعم عيب، لأنه مخالف للمألوف، وما خالف المألوف فمنكر غير معروف. فأراد رده، قال المشتري العيب العبد معيب فيه أصبع زائد أريد رده. قال البائع لا، الأصبع حدث عندك، نبت عندك، يمكن هذا؟ لا يمكن. طيب، اشترى عبدا، لما اشترى العبد وجده أعور فأراد رد، قال لا، العور حصل عندك، هنا لا يقبل. إذا كان يحتمل قول المشتري، إذا كان يحتمل أن القول قول البائع قبل. مثاله اشترى عبدا فأراد المشتري أن يرده، قال ما العيب اللي فيه؟ قال فيه جرح، والجرح طري، الدم يثعب، والبيع قد وقع، يعني عقد البيع قد وقع قبل 3 أيام، هل يمكن أن الجرح يكون طريا لمدة 3 أيام ويثعب دما؟ لا يمكن. إذن القول قول البائع، قول البائع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين. بلا يمين لأن هذه القرينة بينة في الواقع، بينة. ولهذا قال بلا يمين لعدم الحاجة إليها، وإنما لم نحتج إليها لأننا نعلم صدقه، فلا حاجة لاستحلافه. الاستحلاف نحتاج إليه إذا كان لكنا نشك في الصدق لمجرد التوكيد. أما هنا فقوله مقبول أو نحكم بصدقه يقينا، أليس كذلك؟ يعني في المثال الأول إذا اشترى عبدا وفي أصبع زائدة نحكم بصدق قول المشتري في العيب يقينا، وفي المثال الثاني الجرح الطريق نحكم في البائع يقينا. إذن لا حاجة إلى اليمين، يعني اليمين تقوية وتوكيد. الأور حتى الأور أيضا نعم شلون يتفق؟ شو قول المشتري؟ لا هو ما قول المشتري، لا المذهب إذا امتنع صدق أحدهما قبل قول الآخر، إيه إذا اختلف من غير احتمال. مثل اشترى سيارة وجد بها عيبا، العيب هذا الذي وجده يحتمل أنه مثلا اشترى عبدا، ولا العبد بعد يومين وإذا به عرج انكسرت قدمه، فقال المشتري حدث الكسر عندك أيها البائع، وقال البائع بل حدث عندك أيها المشتري. هنا محتمل، إذا كان يحتمل صدق يعني قول هذا محتمل قول هذا محتمل فالقول قول المشتري، إذا امتنع صدق أحدهما فالقول قول الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.